أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الرحمن علم عليك يا عم الشيخ. الله يفتح عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تطغوا في الميزان. عشان تبني على العليم اللي ادالك يا شاء الله. النعمة بقى بالعليم اللي ادالك يا رحيم. الله يزيدك. ايه طولين عمرك. ربنا يبارك في عمرك يا رب. الله اكبر. الله. الله يزيدك يا سيدي. الله يزيدك. والبقطاط وآل الأمام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام Thank you. قدرة. فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان رب المشرقين ورب المغربين ايه ده حاجه بلاش. موسى وعيسى وكلهم. بعد كده الدور. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وَأَمَّا الله اكبر بسم الله فَأَصَبَّ رَسُولَ رَبِّهِ Yeah. كده تاني. ما تسمعهاش يا خبر يا صلاة النبي. سيدنا الكلام اللي عنده وغيره فجعل مسامة حزيزة وزيزة القارب الحق إبراهيم حزيزة القارب المشهور